ما حكم وضع الأموال بالبنوك والاستفادة من أرباحها؟ وقل وبالله تعالى التوفيق، هذا لا يجوز لأن هذه الفوائد ربا، نعوذ بالله من الربا بكل صنوفه. ما حكم العمل بوظيفة ونشك أن مصدر العائد المالي من حرام رغم أن عملك الشريف فيه؟ أقول إذا كان الرجل يعمل عملا حلالا صالحا، ولكن صاحب العمل نفسه الذي يعمل عنده له مصادر دخل من حرام ونحو ذلك، فعملك الشريف الحلال جائز مع الكراهة. فمثلا إذا كان الرجل على سبيل المثال يعمل في أعمال في البنوك مثلا، وذهب سباك يعمل عنده لإصلاح بعض الأعطال في بيته، فالعمل جائز لا بأس بذلك ويأخذ أجره لأن العمل أصله حلال، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا باخد حبوب منع حمل والدورة بتجيلي أكثر من مرة في الشهر، ممكن تجيلي 3 مرات أو 4 كمان. أنا رحت كشفت الدكتور عيسى الدم الرئوي ده استحاضة، بس أنا شايفاه دم غامق مش لون. أنت خالفت عادة النسوة، خالفت عادة النسوة. بس دي مش عادتي يعني، إذا أنا ما بأخر الحباية والحاجة على مكانها عادة 10 دقايق أو حاجة. عفوا أنت خالفت عادة سائر النسوة بكونك تحيضين في الشهر 4 مرات، وهذا ليست عليه عموم النساء. فالطبيبة قالت لك إن هذه استحاضة، فابني على كلام الطبيبة، بارك الله فيك. ماشي يا دكتور، أنت أكلم سمحتنا. نعم. إذا مس ختان وختان في نهار رمضان الحكم على أي حال؟ إذا كان المساس خارجيا فالصوم صحيح، أما إذا حصل إيلاج فالصوم بطل وعليك الكفارة المغلظة وعلى زوجك، ويصيام الشهرين متتابعين، إن عجزتما أطعم كل واحد 60 مسكينا إذا كنت مطاوعة له. أما إذا كان المساس خارجيا فلا يلزم بشيء إلا إذا حصل إنزال. إذا حصل إنزال بدون إيلاج عليك إعادة صيام هذا اليوم وعليه كذلك مع الاستغفار والتوبة والندم والعمل الصالح من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حالك الشيخ؟ الحمد لله. كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب يا شيخ. أنا أخ ملتحي فاسيري، أخ سألني سؤال يعني هو جمع زوجته في تجريحه. هذا مرتكب كبيرة من الكبائر وعليه التوبة والاستغفار والعمل الصالح، ويجب عليها أن تمتنع عنه إذا طلب ذلك منها، ويحرم عليها أن تطوعه في هذا، بارك الله فيك. السلام عليكم. وفي الحديث ملعون من أتى امرأته في دبرها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مولانا، اخبار؟ الحمد لله. انا عندي لو سمحت سؤالين، مش هاخد من وقتك كتير. بس السؤال الاول، حكم الحلف بالطلاق اكتر من مرة يعني بالاسلوب علي الطلاق يعني ويقع اليمين. أما قوله علي الطلاق فمسألة فالعلماء فيما يترتب عليها، وأختار القول القائل بأنه يكفر كفارة يمين قال يقع طلاقه، وكفارة اليمين معلومة، إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة من طعامك المتوسط، إن عجزت صمت 3 أيام، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل، إذا ماتت الأخت وليس لها أولاد ولا زوج ولا أم ولا أب، إذا كانت الأخت شقيقة فهي بهذه المثابة كلالة، ليس لها والد ولا ولد ولا أم ولا زوج، فهي كلالة بهذه الطريقة، الكلالة من لا ولد له ولا والد، فإذا كانت الأخت شقيقة فتتنزل عليها آية الصيف وهي آخر آية من سورة النساء. وهي قول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بعد إذنك يا شيخنا أنا زوجي حلف علي يمين طلاق. ماذا قال؟ فقال لي كان في مشكلة بينه وبين أخوه فقال لي علي الطلاق بالثلاثة تحرمي علي زي أم أختي سلفتك اللي هي مرات أخوه ما تتصلي بها ولا تتكلمي بها. فجيت بعدها بيوم بظروف غصب عني اتصلت بها وكلمتها فما هذا اليمين يعني؟ عليه كفارة يمين وكفارة ظهار. كفارة يمين لقوله علي الطلاق وكفارة ظهار لقوله لك كن علي مثل أمي وأختي. كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين قبل أن يحصل جماع. إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يحدث الجماع. بارك الله فيك. الله أعلم. نعم. ماذا قلتي؟ بقول لحضرتك احنا ظروفنا على كدينا على الاخر يعني فوق ما تتخيل حضرتك فما كفار يعني اللي تناسب ظروفنا. قلت لك عليه كفارة يمين لقوله علي الطلاق وكفارة ظهار. ومن العلماء من يجعل تعدد الأيمان على شيء واحد يمينا واحدة لكن في هذه الحال أختار رأي القائل بأنها كفارتان. كفارة يمين لقوله علي الطلاق بإطعام 10 مساكين إن عجز صام 3 أيام وكفارة ظهار صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا كل ذلك قبل الجماع إلا كفارة اليمين لا تستلزم ترك الجماع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله فيك. نعم. حضرتك أنا بسأل في مسألة إن أنا ببيع ذهب وبشتري ذهب. نعم. ببيع بروح أبيع الذهب عند جوهرتي وبستبدل القديم بجديد. نعم. أنا بخدش فلوس. الصورة دي صحيحة ولا كان خلفها؟ صورة خاطئة. لابد أن تبيعي وتستلم المال في يدك وإن شئت اشتريت وإن شئت تركت. أما التبديل مع دفع الفارق لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ويدا بيد وهاء وهاء. والله أعلم. السؤال كان من فضل حضرتك. نعم. إذا بعض إخواتي قاعدين في بيت واحد جات تشتكي لأخت منهم من جارة ليها فكان لها حق يعني فقلت لها حق تعملي كذا كذا كان الأفضل أن أقول لها حق كذا ومن الأفضل أقول لها استمحي أنا عليها اسم لما أقول لها كذا أنت ليك حق تصرفي بالطريقة الفلانية يعني أنت نصحتها باستيفاء حقها ولم تنصحيها بالعفو عن إخوانها وأخواتها. أحيانا 3-4 مرات فقلت لها يعني لله سيبي لله. تبع المقامات المقامات تختلف. أحيانا نقول للشخص تجاوز لعل الله أن يتجاوز عنك وأحيانا إذا كان الطرف الآخر ثري ومماطل نقول للشخص استوفي حقك. بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخنا الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كل سنة حضرتك طيب. وأنت طيبة. دلوقتي والدتي توفت رحمة الله عليها فطبعا كان لها ورث عند أخوها. نعم. فدلوقتي الورث دوت هم طلبوا عليه هم خالاتي طلبوا عليه فأمي أولادها طلبوا عليه صبيان. إحنا دلوقتي من حقنا الورث ده ولا لا؟ نعم الورث كان من حقها وهي حية على قيد الحياة انتقل لورثتها. أما إذا كان جدك مات عفوا بعد أمك. من مات أولا أمك أو جدك؟ لا جدي جدي مات من زمان. ايوه ايوه جدي كان خالي كان خالي اللي موجود. اذا امك لها حق، اذا ماتت امك انتقل الحق الى ورثتها. اه يعني من حقنا الورث ده. نعم. طيب اخواتي دلوقتي ثلاثة صبيان، هي اثنين صبيان هياخدوا وانا الثالثة. دلوقتي اللي ما فيش بنت الا انا، اخد قدهم ولا اخد نص راجل برضو؟ لا نص راجل. نص راجل. نعم الذكر مثل حظ الانثيين. اه. شكرا يا شيخ، شكرا. السلام الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ نعم الحمد لله. اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك انا والدي توفى. نعم. والدي توفاه الله، اتجوز في حياته بنتين وولد. تمام؟ تمام. وفي ثلاث صبيان ما اتجوزوش. هل قبل ما نوزع التركة نطلع الجوازات بتاعتهم ولا لا؟ لا لا لا لا تقطع لهم الجواز، مقادير الزواج. لا، المال مال وارث وللذكر مثل حظ الأنثيين. يعني كانت تبات مسببة في حياة الوالد. لا تستخرج قيمة زواج الولد ولا البنت. آه. إنما تقسم التركة، كل يأخذ نصيبه. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. إذا حاجة شكرا. الحمد لله. إذا أردت أسألي وصلحت يا شيخ. نعم. هل الوصول في الطلاق والظهار يقع؟ نعم. نعم نعم. قاعد. نعم يا شيخ. قاعد سؤالك. هل الوسواس في الطلاق والظهار يقع؟ وسواس على قدر وسواسة. يعني أنت مريض مختل ولا مفوت شوية ولا إيه؟ ما أدري حجم الوسواسة. الوسواسة يا شيخ في الطلاق والظهار. أيوة، لكن حجم الوسواسة هذه يعني فهمني أفهم حتى أجيبك. ووسواسة في الألفاظ الكنائية مثل ماذا؟ وصلت مع شخص كل حاجة. إذا كنت مريضا وشهد الأطباء لك بأنك مريض مرض عقلي، حينئذ شهادة الأطباء تمضى، وهي التي يعمل بها آنذاك. لا أنا ما رحتش من الأطباء يا شيخ. هم ينظرون أمرك، أنت مخفي علي ماذا قلت. لسه ما رحتش من الأطباء. ماذا قلت؟ طيب انت ما ذهبت للاطباء، ماذا قلت لزوجتك؟ لا كثير. ها؟ كثير. كثير. السلام عليكم. وعليكم السلام الله وبركاته. نعم. بعدين حضرتك يا شيخ ممكن اسال حضرتك على حاجه؟ اتفضل. انا ليه والدتي حضرتك يا شيخ يعني ايه كانت احنا 9 بنات ولينا فقد من الاب، بس اختي من الاب ديت توفت يعني ووالدي لسه عايش، فهي يحق لاولادها ان هم يورثوا يعني معانا من اخوات. لا انت ليه؟ عفوا عفوا. نعم. انتم لكم احنا 9 ولينا اختي كمان من الاب من كنا، بس ايه اختي دي اكبر واحده فينا. انا والدي كان متزوج 2 واحده وبعدين طلقت وبعدين تزوج امي، يعني تخلص من امي 9. اي يعني لا لا عفوا، يعني لكم الان، لكم الان انا انتم 8 بنات شقيقات. 8 بنات او 4 صبيان شقاق. اي يعني ليك اختي من ابي يعني، بس اختي توفت قبل والدي. ايوه اي بس سؤالك اختل شويه يعني الان. يعني يفك الاولاد هذولك. اصبري بس علي افهم افهم بس شويه. أنتن الآن لست 9 بنات كما قلت، أنتن الآن 5 بنات وأربع ذكور. نعم. وفي بنت أخت من الأب ماتت في حياة أبيها، تسألي هل لأولادها شيء؟ ليس لهم شيء، هم محجوبون بأخوالهم، محجوبون بأخوالهم، ليس لهم شيء، إلا أن الحكومة في بعض الدول تقضي بالوصية الوجبة وليس لها مستند فيما علمت. ليس لهم شيء. بارك الله فيك. تبادل حضرتك شكرا. ما السؤال؟ ما السؤال؟ أنا والدتي والدتي كلها 9 يعني أراضي اسميها والبيت اللي نعيش فيه إحنا وأخواتنا متزوجين عامة يعني كلنا. والبيت اللي فيه أخواتي يعني هي كتبت بيت منهم باسم واحد من أخوات الصبيان دي البيت أساسي. وكتبت لكل واحد لماذا قال ذلك؟ لأن أخوات السودان دول هم 4 والثلاثة الكبار متزوجين وكل واحد كان كدل نص برات يعني في لنفسه فكان داني عليه. فجرى أخوات لما جيت جوز كتبت له ورقة للشقة أو البيت اللي حالي طيب يعني لك. الآن في سبب في للكتابة سبب ما نعرفش يا خلاص ما إذا كنت لا تعرفي إذا كنت لا تعرفي عموما بس اسمع الكلام إذا كنت لا تعرف السبب فالذي كتبته الأم يمضى وهي المسؤولة عنه. يعني ده حرام يعني لما ربنا حسبها حرام لأن الله أعلم ما هو أنت لا تعرفي كيف تحكمي بأنه حرام. أنت لا تعرفي لماذا كتبت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مصطفى. نعم تفضل. ألو. نعم. لو سمحت يا مولانا والله في طفل مع والده. ألو. وبعد ذلك. سمع مولانا. طفل مع والده وبعد ذلك. سمع. الطفل عنده 8 سنين. عنده 8 سنين يا مولانا. وبعد ذلك. تمام. فأنا الأب واخد من والدته. فالطفل في حضانة أبوه من سن كام؟ يعني إلى. يعني في حضانة الأم في المحكمة من سن 12 سنة أو 14 سنة. إنما شرعا الطفل مع والده من سن كام؟ لا أعلم نصا ثابتا عن رسول الله في هذه المسألة. إيه؟ لا أعلم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا يوضح متى تنتهي حضانة الأم لولدها، إلا أن الفقهاء منهم من يقول 7 سنين لحديث علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10. ومن العلماء من قال بمقتضى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، وفقهاء آخرون قالوا المصلحة العامة للطفل تراعى في هذا الباب، فإلجأ إلى ما عليه القضاء، لأن القضاء في هذه الحال سينظر إلى مصلحة الطفل لعدم وجود النصوص الواضحة الصريحة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ معنا؟ تفضلي. طب حضرتك دلوقتي انا جوزي شغال في شركة توفخ، وطبعا الشركة بتبيعها بغير السعر بتاع البنك المركزي، ودلوقتي هو في ناس بيعرفهم بيطلبوا منه ان هو يغير لهم، بيروح يغير لهم من الشركة وياخد هو السعر، وانا دلوقتي عارفة ان الموضوع ده خطر عشان ظروف البلد. طيب معلش معلش يعني عفوا ممكن تكلميني في الهاتف في هذه المسألة أفضل؟ أكلم حضرتك الساعة كام؟ أيوة بعد ما الدرس يخلص بساعة كده ولا حاجة إن شاء الله. بعد الدرس بساعة. السلام عليكم. إن شاء الله عليكم السلام. السلام عليكم. يسأل هل يجوز لبس الرجال سلسال في اليد من النحاس أم هذا تشبه بالنساء؟ الأقرب أنه تشبه بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله تفضل. بركة كل سنة وانت طيب يا شيخ مصطفى. وانت طيب تفضل. لو سمحت يا شيخ مصطفى عايز اسألك سؤال. اتفضل. بالنسبة لعدد السنن بتاع اليومية في 5 فروض الصلاة، عايزين نعرف يعني عدد السنن دي المؤكدة والغير مؤكدة. غير مؤكدة واسعة، لكن السلام عليكم. عليكم السلام. ركعتان قبل الفجر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وإن شئت أربعا قبل الظهر وركعتان بعدها، وإن شئت أربعا قبل وأربعا بعد. أما العصر فلا سنة مؤكدة فيه، أما المغرب فركعتان بعده والعشاء ركعتان بعدها. الخلاف قائم في الظهر، لأن النبي تنوعت أفعاله في صلاة الظهر، والله أعلم في سنن الظهر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك يا شيخ. الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. حضرتك أنا كنت بسأل على معنى الآية في سورة نوح، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. بنين المقصود منها الأولاد ولا يشمل الجنسين؟ يعني ممكن أقول إن الاستغفار سبب في إنجاب الذكور؟ نعم، سبب في إنجاب ذكور. يعني بنين يقصد هذا ذكور. الظاهر، هذا ظاهر الآية، يمددكم بأموال وبنين. ظاهر الآية أن البنين الذكور، لكن من العلماء من يقول الإطلاق أحيانا يكون تغليبيا، كما نقول مثلا الأسودان ونعني التمر والماء، كما نقول الوالدان ونعني الأم والأب، أو الأبوان ونعني الأم والأب، كما نقول رأيت الشمسين والمراد الشمس والقمر، وهكذا. لكن أصل ظاهر اللفظ أنه يعني الذكور، لأن الناس يتعززون بذلك. حضرتك المال والبنون يقصد بالبنون هنا الذكور أيضا ولا يشمل الجنسين؟ نفس الحكم، نفس الكلام، والبنون والبنين واحد. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام مصطفى. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك في الله يا شيخ مصطفى. يحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يحفظك. يعني الإمام صلى بينا صلاة مفروضة فريضة، لكن حصل سهو في الصلاة. وبعد فحضرتك لما حد يكبر السهو دهوت عمل سجود سهو بعد التسليمة الأولى، سلم التسليمة الأولى على اليمين، وبعدين سجد سجدتين سهو، وبعدين سلم على اليمين وبعدين على الشمال، وقال هذه سنة، وده مذهب الإمام أبو حنيفة وما شابه ذلك، فهل هذا صحيح حضرتك؟ هو الخلل فقط في حتى هو الصلاة صحيحة عموما، الصلاة صحيحة عموما، لكن كان بين أمرين، إما أن يسجد للسهو قبل التسليم، وإما أن يسجد للسهو بعد التسليمتين. لكن إن رأى كما يرى الجماهير أن الخروج من الصلاة يكون بتسليمة واحدة هي الفرض، والتسليمة الثانية سنة، رأى ذلك فعلى أي حال الصلاة صحيحة، لكن الأصح إما قبل التسليم أو بعد التسليمتين. هذا والله أعلم. حضرتك إحنا كمأمومين، نعم إحنا كمأمومين، حضرتك إحنا كمأمومين قدرناش نتابعه، لأن هو سلم التسليمة الأولى خلاص. على كل أنتم لم تتابعوا عن اجتهاد منكم، صلاتكم صحيحة وصلاته صحيحة، ما ادناش فرصة نسلم معاه. على أي حال ما أبطلنا صلاتكم ولا صلاته، بارك الله فيكم. طيب جزاكم الله خير. وإياكم السلام عليكم. مسرى. نعم. لو كانت عندنا طفل صغير. عندنا طفل صغير. عندكم طفل صغير؟ عندنا طفل صغير بيحب يصير الجنة، هل هي حرام ولا مش حرام؟ بيحب إيه يا جماعة؟ بيحب يصير الجنة. بيحب طيور الجنة؟ أغاني أطفال يعني. أنا ما رأيت طيور الجنة والله للآن، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، إنما إن كنت تقصدين القناة الفضائية التي تسمى طيور الجنة، ما أدري فيها موسيقى أم لا، ما سمعتها ولا رأيتها. إذا كانت موسيقى، الموسيقى أنت تعلمين أنها محرمة، إذا كانت بدون موسيقى فلا نستطيع أن نحرم إلا ما حرم الله ورسوله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مولانا. نعم. أنا بحبك في الأشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. لي أنا هذاك سؤال، الإمام صلى بينا الفجر بصورة الزلزلة في الركعتين، يعني ركعة الأولى الزلزلة والركعة الثانية الزلزلة، فهل الصلاة كده فيعني قال بيني ورد حديث أو كده بين النبي صلى بيهم، هل في حديث في ورد حديث ضعيف الإسناد بذلك؟ نعم. حديث ضعيف الإسناد بذلك، لكن على أي حال وبغض النظر عن الحديث، إذا قرأ شخص بصورة واحدة في الركعتين الصلاة صحيحة لما يلي: أولا في قول الله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، ثانيا لأنه قد ورد أن رجلا كان يحب سورة قل هو الله أحد، فقال له الصحابة لما كان يصلي في يقرأ قل هو الله أحد ومعها سورة، فقال له الصحابة إما أن تقرأ بقل هو الله أحد أو تقرأ بالسورة، فقال هذه طريقتي إن شئتم وإلا قدمتم غيري يصلي بكم، فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي ما منعك أن تفعل ما يأمرك إخوانك أو كما قال؟ قال إني أحبها يا رسول الله وإنها صفة الرحمن أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. هذا والشيء والشيء يذكر قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بسند ضعيف قام ليلة يقرأ بقوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولا يصح، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخنا، الإمام بتاعنا رجل كبير وصلى على كرسي وهو قاعد، نقعد ولا نصلي؟ لا بأس أن يصلي الإمام جالسا والناس خلفه قيام، كان النبي فعل ذلك في آخر حياته. ولكن كلمة بتاعنا الإمام بتاعنا، إمامنا أفضل من الإمام بتاعنا، بتاعنا هذه لا أعرف لها أصلا في اللغة إلى الآن، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل ما حكم رسم الحناء على الجسم؟ لا بأس بذلك إذا كان تزينا للزوج، لقول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن ينبغي أن تكون الحناء من النوع الذي لا يحجب وصول الماء إلى الجسم، أعني ليس لها جرم، ليس لها سماكة، والله أعلم، حتى لا يدفع، حتى لا يخل بالاغتسال عند الاغتسال، والله أعلم. هل يجوز؟ السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا في اثنين أخوات شغل ده. ألو؟ نعم. وبعد في والدتي توفت وأبوهم تزوج بعد كده وخلف أولاد تانيين. تمام. وفي أخت ماتت في حياة أبوها ولها إرث من أمها، فهل الإرث ده يجوز للأخت الشقيقة لها كام والأخوات؟ لا عفوا عفوا، من مات أولا، البنت أو أمها؟ الأم ماتت أولا. الأم ماتت أولا، لكن تمام. عفوا، الأم ماتت أولا، الأم ورثتها يرثونها، فإذا كانت البنت على قيد الحياة ورثت نصيبها من أمها. تمام. وحضرتك الأب البنت توفت في حياة أبوها. البنت أولادها لا يأخذون شيئا من جدهم إذا مات جدهم. ما كانتش تزوجت. طيب خلاص، إيه المشكلة عندك الآن؟ المشكلة حضرتك الوقت الأب كان تزوج تاني بزوجة تانية وفي أولاد تانيين. من أم ثانية. بس ركز، أنت تسأل عن يا أخي، صبرا علي بس الآن، أنت تسأل عن ميراث من؟ ميراث البنت اللي توفت في حياة أبوها ولها أخت شقيقة ولها أخوات من أم ثانية. البنت توفت في حياة أبيها. نعم. ولها أب، لها أخت شقيقة. كل نعم. ليس لها أولاد ولا زوج. نعم. أبوها يرثها. أبوها يرث كل التركة لأن أمها ماتت. يعني في بنت. نعم. هناك بنت ولها أب ولها إخوة وأخوات. إذن أبوها الذي يرثها بارك الله فيك وليس للإخوة والأخوات شيء في وجود الأب. طب الأرض توفى دلوقتي. طب بنت ماتت قبل الله يغفر لك. يعني السلام عليكم. يكفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إني أحبك فلا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت شيخ بس يعني عندي بس أكثر من سؤال كده لو سمحت. سأل وأوجز. أول سؤال يا شيخنا لو مثلا حصل أكثر من إمامة في مسجد واحد بدون قصد. يعني الصلاة صحيحة ما دامت الإمامة بدون قصد وليس عندنا دليل أن يبطلها. السؤال الثاني. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخنا لو سمحت يعني قال الله جل وعلا في سورة التحريم وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. نعم. كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين. السؤال يا شيخنا هنا يعني أن زوجة سيدنا نوح وسيدنا لوط كانتا كافرتين. هل يجوز ان الواحد يكون تحت امرأة كافرة؟ كان هذا في شرع من قبلنا. نعم. كان جائزا في شرع من قبلنا وفي الصدر الاول من الاسلام ايضا. كان في الصدر الاول من الاسلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اكثر العهد المكي يجوز للمسلمة ان تتزوج بمشرك وللمشرك أن يتزوج بمسلمة. قد تزوجت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بأبي العاص بن الربيع وكان كافرا. فلما نزلت سورة البقرة وبعدها الممتحنة قال الله تعالى في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وقبلها ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآيات وفي الممتحنة لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن ففارق الصحابة النسوة الكافرات آنذاك. لما سمحت الواحد مسلم بيعالج بالقرآن لكن بيستعين بجن للعلاج لا تجوز الاستعانة بجني للعلاج. قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حارب يوم بدر ويوم أحد ويوم الخندق وغزوات شتى وكذا فقدت منه أشياء وفقدت من زوجته أشياء وكذا سحر أيضا عليه الصلاة والسلام سحرا يتعلق بالعلاقات الزوجية وما استعان النبي بجني أبدا لكل هذا. بارك الله فيك. بدوري حضر الشيخنا بس يعني اخر رجاء بس عايز اسرق المحن بس التعب. خذوا من اخواني في غرفة التحكم التي يسمونها بالعجمية الكنترول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. أريد أسألك يا شيخ هل يجوز حلق اللحية في بلد يتعرض منتحي للاعتقال والتعطيل عن نقاط التأمين؟ إذا كان الأمر كما زعمت فهي ضرورة وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. يسأل سائل عندما يكون الإمام يخطب هل نصلي تحية المسجد؟ نعم لك ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ودخل رجل يقال له سليك الغطفاني فجلس قال عليه الصلاة والسلام يا سليك هل صليت قال لا قال قم فاركع ركعتين ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز لشخص أن يدفع لشخص آخر مبلغا من المال مقابل دخول شركة كبرى مثل الحديد والصلب أو البترول؟ هذه رشوة، هذه رشوة، والراشي والمرتشي مذمومان، وقد ورد في شأنهما اللعن عياذا بالله من اللعن. السلام عليكم. يسأل: هل يجب على الشخص الغسل من المني؟ نعم، بلا شك ولا ريب يجب على الشخص أن يغتسل إذا خرج منه المني، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، والإجماع منعقد على ذلك. عفوا، ليس منعقدا على الخص، إنما منعقد على أن المني إذا خرج، المني إذا خرج ألزم الشخص بالاغتسال، أما الحصر هو الذي نسخ. أعني قول القائل: لا اغتسال إلا إذا خرج المني، نسخ على رأي الجمهور بحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا مولانا. ومرحبا بك يا أستاذ. الله يبارك في عمرك. لو سمحت، الإمام صلى العصر هنا فنسي التشهد الأول، ثم وقف وسبح المأمونون ثم جلس. ما الحكم بقى في الجلوس مع أن كان المفروض ما يجلس؟ هو خالف الأولى. الأولى تمام. إذا استتم قائما لا يرجع، لكن إن خالف هذا لغفلة أو لجهل أو نحو ذلك فالصلاة صحيحة. مع يعني خلاف الأولى الحمد لله. الصلاة صحيحة. نعم، جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم شيخنا، والله ماذا تقول في زوجة تتابع المسلسلات، تتابع المسلسلات وجزاك الله خيرا؟ المسلسلات المحرمة، قد قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، فذكر الحديث. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ، انا عندي سؤالك على ثلاث اولاد. سلام الله وبركاته. بقول لك يا شيخ، انا عايز اسالك على ثلاث اولاد. طيب هات السؤالات. ماشي يا شيخ. بقول لك يا شيخ، انا جوزي حلف ثلاث مرات على يمين طلاق. طيب بالملاحظه، هو اسمه جوزي ولا زوجي؟ زوجي. زوجي، الزمي لغه القران. نعم. حلف عليا ثلاث يمينات. حلف عليا ثلاث يمنات وقال لي: انت طلع عليا الطلاق بالثلاثة من طلعها حاضر فرح اخوكي. طيب. فانا ما رحت اول يوم ورحت ثاني يوم. طيب انت كده ما حضرت. هو كان يقصد بالطبع، كان يقصد يوم الفرح، لا يقصد ثاني يوم على ما افهم. هو كان اول يوم كان لسه عجاله جاي. لكن عفوا، زوجك كان يقصد على ما افهم من السؤال اليوم الاول، اساليه عن نيته. وجيت رحت يعني يوم الفرح بتاعه. يا اختي الكريمه، زوجي قال لك: عليه الطلاق ما انت ذهب الى فرح اخيك، والفرح تم. أيوة، وانت لم تذهبي، ذهبت بعدها بيوم. فاسالي زوجك انت نيتك ماذا، لكن انا افهم ان نيته اليوم الاول، فلا شيء عليه حينئذ. والثاني. طيب والسؤال الثاني يا شيخ. السؤال الثاني، واختي متجوزه يعني معاها زوجها، وبتقول له مثلا اديني عشان اكدي، مثلا اديني فلوس عشان اعدي فلان عليا فلوس وفلان عليا فلوس، يقول لها ماشي، وساعات تقول لها معيشي وما يديهاش يعني. طيب. ويغيب عليها والناس بتطلبها بالفلوس، فهي يعني بتاخد مثلا، تلاقي معاه فلوس تاخد منه مثلا 10 20 50 100 يعني حاجه زي كده. عفوا، الفلوس هذه التي للناس عليها لمصاريف البيت او مصاريفها الشخصيه؟ لا، بتصرفها في البيت. ايوه. وبتجيب حاجات بيها لعيالها. يعني هي الان اختك تريد ان تاخذ من مال الزوج بغير علمه لكونها تحتاج إلى ضروريات في البيت، فتأخذ من جيبه بغير علمه لرفضه أن يعطيها. الجواب والعلم عند الله جائز ذلك دون علمه، جائز إذا كانت الضروريات والحاجات الضرورية بالمعروف. جاءت هند زوجة أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والله أعلم. السلام عليكم. يسألها للذي ينتحر، الذي ينتحر يصلى عليه؟ نعم يصلى عليه عند جماهير العلماء. أما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أتي له برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، فالجواب أنه لم ينه عن الصلاة عليه، والله أعلم. وهذا رأي الجمهور كما قال النووي في شرحه لمسلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، ماذا عندك؟ تفضل يا أخي الكريم. ألو. دعك من ألو، قل السلام عليكم، ماذا عندك؟ عليكم السلام، ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. الله يخليك يا باشا. كان عندي مشكلة كده، يعني كنت عايز أسألك عليها. ما المشكلة؟ كان حصل معايا كده، يعني كنت بشتري في أرض من الناس، وكنت ببيع في بيت ملكي أنا وأخواتي، ماشي. وطبعا جيت بعد كنت بشتري منها يعني عن طريق سمسار وكده، بعد ما شريت الأرض، يعني بعد ما الناس باركولنا وكنا متفقين إن إحنا نكتب العقد، رجعوا قالوا لا ده نسيبنا عايزها، ماشي. فبناء عن كده انا اتصرفت في حاجتي وباركت في حاجتي بخساره 25,000 جنيه. يعني عفوا، العقود كانت كتبت او لم تكتب؟ ما كانتش لسه اتكتبت. على كل حال ليس بملزمين بشيء مما اصابك، لان النبي قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حتى لو انا وانت جالسان في مجلس البيع وتم البيع، خذ وكتبت لي العقد ومضيت على العقد وأنا دفعت لك الأموال في نفس المجلس، يجوز لكل واحد منا أن يرجع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ولذا فإن عبد الله بن عمر كان إذا تم بيعة أعجبته خرج بسرعة بعد العقود حتى لا يرجع البائع عليه، والله أعلم. الأمر مش في كده. الأمر في ماذا؟ إن إحنا قعدنا مع الناس ديك ميعاد، والميعاد حكم لنا بفلوس. قلت لك أنا بين لك الشرع الذي ورد في المسألة من الناحية الشرعية، أما المجالس العرفية التي تقضي بغير شرع ليس لي صلة بها. الله يكرمك. يسأل السائل: هل يجوز أن أطلب من شخص أن يدعو الله لي؟ نعم يجوز لك ذلك، لقول عمر لأويس: استغفر لي يا أويس. وكان هذا بناء على توصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال لأصحابه: من لقي منكم أويسا فليسأل الله أن يستغفر له. وأيضا فإن أم الدرداء قالت لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان: ادعو الله لنا بخير، فإني سمعت النبي صلى الله سمعت خليلي ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثله. وأيضا قالوا: يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. وقالوا: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة واستغفر لي يا رب الله. قاله عدد من الصحابة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة فضيلة الشيخ، أنا عندي فتوى لو سمحت عايز أقولها لك. اتفضلي يا أختي. أنا عندي بنتي واخدة مني 30,000، وكنت عايز أجوز ابني في الشقة معايا على أساس إنها شقة أبوها متوفى يعني، بس أبوها متوفي. معايا عند فضيلة الشيخ؟ معاكي، شقة إيجار أو ملك؟ لا إيجار. طيب شقة الإيجار هي حق صاحب البيت، ليست حقك ولا حق ابنتك. هو رباها يعني، رباها وجوزها من هو كان عندها 3 سنين. البنت دي خدت مني 30,000. هو توفى. خدت مني 30,000 ومش راضية تديهم لي. طيب ما اتجوزت ولا حاجة في الشقة، وقالت حدهم لك ورفضت بعد كده. هل ده عارفة يعني عليا وزر ولا هي يعني كده عشان العيال اللي يطبع اللي معايا، ولا انا يعني انا غلطت كده ان عملت كده ولا ايه؟ عفوا هذه ابنتكم يا اختي ولا لقيطة كنتم تربونها؟ ايوه ابنتي بنتي كبيرة، بس هي مش اختي، هي اللي شقة مش هي. ايوه يعني بنتي. لا اب تاني اب متوفي قبل انا اخد ابو اولادي ده. ايوه يعني تزوجتي برجلين. ايوه واحده من وهي كان عندها 3 سنين كانت صغيره، والزوج الثاني حضرتك الزوج الثاني فاخذت مني 30,000. فال 30,000 دولت يعني من حقها ولا انا غلطت في اولاد اليوتما دول؟ فانا يعني برضه عايزه باخد راي حضرتك. يعني البنت أخذت منك 30,000 ورفضت أن تردهم. إن استطعت أن تسترديهم اسعي جاهدة لاستردادهم، لأنهم ليسوا حقك على ما يبدو. أو كلميني في الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أسأل حضرتك سؤالين يا شيخ مصطفى. تفضل. أول سؤال يا شيخ مصطفى، يعملون أب ووالديه في التجارة، وابن من الابنين دول بيستشعر من والده اللي هو لا يعدل بينه وبين اخوه. الاخ واحد منهم قال لابوه اكثر من مره ان الابن الكبير بيسرق من التجاره دي، ومسكه متلبس يعني اكثر من مره، ومسك لابوه حاجات بالبينه ان الاخ هذا يسرق، والاب يتغاضى عن ذلك ويقول ما فيش. يعني السؤال اختصارا، ما السؤال؟ الابن غضب وذهب وترك هذه التجارة. بعض اهل الخير وبعض الاهل يقولوا له لا انت غلطان، لازم تقعد في التجارة وتسمع كلام ابوك. رأي حضرتك في هذه المسألة؟ ده اول سؤال. السؤال يعني الان رجل له ولدان يعملان معه في العمل، يشعر ولد منهما بظلم الاب له وبان الولد الاخر يسرق من العمل. نعم. إذا كان يستطيع أن يتحمل ويصلح، تحمله وإصلاحه أفضل من ذهابه. إذا عجز عن تحمل الظلم فلا بأس أن ينصرف، والله أعلم. السلام عليكم. يقول أخ السائل، طالبة في كلية الطب البشري وعندها مادة شفهية، تذهب إلى المرضى لكي تسألهم عن بعض الاستفسارات، ولكن يرفضون الإجابة إلا إذا أعطتهم بعض المال حتى يصفون حالتهم الصحيحة لها. هل هذا رشوة؟ لا يجوز لها إعطاؤهم المال إلا إذا كانت مضطرة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ممكن سؤالين بعد إذنك؟ تفضلي. ربنا يكرمك يا رب. الفرق بين البلاء والعقاب؟ وهل يجوز ان ابني عنده 12 سنة بس لم يبلغ ان هو يصلي بيه يا جماعة؟ اما السؤال الثاني، نعم لابنك الذي لم يبلغ ان يصلي اماما بك، ذلك لأن عمرو بن سلمة كان يؤم الناس وهو ابن 6 سنين إلى 8 سنين حتى إن عورته كانت تظهر فتقول النسوة غطوا عن نجاسة صاحبكم. والفرق بين البلاء والعقاب، من العلماء من قال العقاب يقينا على معاصي أو ظلم صدر من المعاقب أما الابتلاء فقد يكون كذلك كالعقاب، وقد يكون للاختبار لرفعة الدرجات إن هو صبر واحتسب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا استفسار يا فضيلة الشيخ، بس أنا عندي فلوس مدخلة في شغل مولاد، دي لها زكاة مال؟ نعم. الفلوس اللي مدخلة في شغل مولاد دي لها زكاة مال سنوية؟ يعني في شغل مولات يعني تبني عماير وتبيع، تبني عادي تدخل تلحق بعروض التجارة. نعم. على ما يظهر أنها داخلة في عروض التجارة تزكى. نعم يا فندم. والله نعم أعلم. نعم يا فضيلة الشيخ. نعم. نعم. قلت لك على ما يظهر لي أنها داخلة في عروض التجارة وتزكى. تزكى بتزكى. أنت تتاجر. في أرباح يومية فضيلة الشيخ حددها إزاي؟ لا مش أرباح يوميا، أنت على رأس السنة تنظر الذي معك وتزكي عليه. ماشي يا فضيلة الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ، ازي حالك؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت طيب. نسأل حضرتك مولانا في حق الجار. عن أي شيء تستخبر؟ التعامل معاه. إن كان مسلم وإن كان غير مسلم. الجار على أي حال كان مسلما أو كافرا له حق، أوصى الله به إذ قال والجار ذي القربى والجار الجنب، ولم يقيد بالجار المسلم أو النصراني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ولم يقيد بمسلم ولا نصراني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره من غير تقييد بمسلم أو نصراني. وابن عمرو كان إذا ذبح ذبيحة قال لأهل بيته، حثهم على الإهداء لليهود، قال أهديتم لجارنا اليهودي، يحثهم على ذلك، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وياكم. السلام عليكم. نعم تفضل. نعم. صوتك ضعيف غير مسموع، ارفع صوتك. بصلي آية يعني، كنت بصلي كده، كنت بصلي إمام وكنت بصلي آيات ليست بالترتيب بالمصحف، وبعد ما صليت قالوا لازم الترتيب بالآيات. يعني عفوا، فرض أو نفل يا صاحبي؟ أنا قلت آيات الترتيب بيكون في الصورة. عفوا. لا فرض كده. يعني أنت في الركعة الأولى مثلا صليت بماذا؟ صليت بصورة خاصية بس لها بالترتيب، وصليت في الركعة الثانية بصورة قبلها. يعني عفوا، الأخ يسأل أنه صلى في الركعة الأولى مثلا بصورة الكوثر، وفي الركعة الثانية بصورة الضحى، عكس ترتيب المصحف. الصلاة تصح، ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل افتتح بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخنا؟ طيب لله الحمد. بعد اذن حضرتك عندي كذا سؤال. انا كان والدي توفى من شهرين، رحمه الله أسألك الدعاء يعني. الله يرحمه ورحمه الله. آمين يا رب آمين يا رب. فكان في عدة مشاكل المطروحة يعني. أول حاجة هو كان شاري أضحية العيد والمفروض إن هي كانت هتصبح في العيد يعني إن شاء الله، بس هو توفى قبل العيد ولم تصبح، فأنا عايزة أعرف يعني حكمها لغاية دلوقتي إيه. ده أول سؤال. السؤال الثاني كان أنا يعني تزوجت على حياة والدي وأنا لي أخ واحد، فوالدي يعني قال لي هديتي مني ليكي إن هو جوزني جاب لي شقة وقال لي دي هديتي مني ليك وكده، فبس هو لم يسجلها في الشهر العقاري وقال لي يعني هل دي تعد تدخل في الميراث ولا لا تدخل في الميراث؟ أخوك كان أعطي مثل ما أعطيت الوالد؟ لا أنا أكبر، أنا الكبيرة، أنا أكبر سن وهو كان لسه ما جاش يعني سن الزواج بتاعه. وانت يعني هل نفسك تطيب أن تأخذي شقة دون أخيك؟ لا أنا بسأل بقى بستفسر من حضرتك. الأحوط لك في دينك ألا تأخذيها. ثم الحكم أيضا، الحكم أنه ما كتب شيئا، ولو كان قد كتب ووقع لاعتمدناها. وأبو بكر كان قد أعطى عائشة رضي الله عنها تمرا على رؤوس النخيل، فلما حضرته الوفاة قال لها يا عائشة هل جددت هذا التمر الذي كنت أعطيتك؟ قالت لا إلى الآن. قال الآن يا بني هو مال وارث، ولو كنت جددتيه لكان لك. فأقول إن كنت وثقت العقد كان لك، لكن ما تم عقد ولا تم شيء، ما تم القبض بهذه المثابة. فرأيي لك ونصيحتي لك بغض النظر عن الحكم الآن أن تقسم التركة كلها للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا وعن الأضحية، فالأضحية تحولت للورثة وأصبحت مال وارث، تقسم عليكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا رضي الورثة كلهم بأن تذبح كصدقة عن الوالد أو أضحية في العام القادم، والله أعلم. طب بعد إذن حضرتك، أنا كنت برضو سألت قالوا أنه ممكن تقدر ثمن الشقة. خلاص الآن أنا قلته، ما لي دخل بغير. تمام ماشي، متشكر حضرتك. طب بعد إذنك سؤال كمان، كان في برضو والدي كان عامل لي مشترك لإني في نشاط رياضي وكان بيقصط على مدار كذا شهر، فهو توفى قبل تمام انتهاء الموضوع، فهل ده يعد كهدية من والدي لابني زي ما يستمر؟ لا لا أنا لا، بمجرد وفاة الوالد انقطع ما كان يدفعه الوالد لابنك. بارك الله فيك. هذا ولا السلام عليكم. أكون في أطلاع وكذا. نعم عم الشيخ سولين بيت أطلع. يتفضل. أنا حرك شغال في مزرعة، يعني مزرعة فيها مواشي وكذا. وحضرتك لما العقود بتيجي فالتاجر بموكله، فاحنا لازم انه هي طالعه، لو احنا ما وكلناهاش المزرعه تخسر، لازم نوكلها هو لما الزبون يجي يشتريها يعني. يعني عفوا، انتم في مزرعه اذا جاء وقت البيع اطعمتموها، هذا السؤال؟ وكلناها لكن هل تطعموها كما كانت تطعم ولا تضع ملح في الطعام حتى تشرب ماء اكثر وتوزن اكثر؟ لا لا تاخذ حضرتك الماء بتاعها طبيعي والاكل الطبيعي. الماء الطبيعي، الماء المعتاد والطعام المعتاد لا باس به، لكن اذا كنتم تطعموها اطعمه تثقل وزنها او تضعون ملح في الطعام كي تشرب ماء وتملا كرشها وتزن عند البيع، لا يجوز لكم ذلك، وهذا غش. لا لا حضرتك الأكل الطبيعي بتاعها. الأكل الطبيعي طبيعي لا شك، لا بأس. السؤال الثاني حضرتك بالله، أنا شغال في المزرعة ومعايا واحد ثاني، فصاحب المزرعة عايز يمشيه يعني بطريقة، وعايز يمشيه بس مش عايز يعني بطريقة كويسة يعني. طب يقول له إن أنت إن إحنا هنقلل من المرتب بتاعك عشان هو يمشي يعني. لا تكذب لا تكذب لا تكذب. ماشي، بس هو يعني أسلوب العامل ده مش كويس معاه. لا تكذب لا تكذب. ماشي الله. وياك هذا انتهى وقت المجلس. فما كان فيه من صواب فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان فيه من خطأ أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله من ذلك. هذا. وفي نهاية المجلس أحمد الله وأشكره، ثم أشكر إخواني أصحاب القناة وقناتهم والمشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن يبارك فيهم جميعا، وأسأل الله أن يحفظ أصحاب القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام، وأن يهدي غير المسلمين. هذا. وذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. وذكر الجميع بأن عيسى عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ليس بإله ولا ابن للإله ولا ثالث ثلاث، إنما هو عبد وجيه في الدنيا والآخرة، ورسول من رسل الله الكرام من أولي العزم من الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وكذلك أذكر الجميع بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه. هذا. وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار مع ذكر الله عز وجل، والصلاة والسلام على البشير النذير، والدعاء المتواصل كي يقيل الله عثرة هذه الأمة، وأن يهب المسيئين منها للمحسنين، وأن يفرج كرب المكروبين، ويفك أسر المأسورين، ويجمع بين قلوب أهل هذه البلاد وقلوب المسلمين جميعا على طاعته وعلى كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.